مين منا يعلم شو الأنعام أخوة؟ مين شو الأنعام؟ كثير من المسلمين لأن يشيبون ولا يعلم أن الأنعام الثمانية هي ما سمى الله، مش هيك؟ طيب احنا قلنا لكم يا أخواننا أصلا يعني تبين أن آيات الله الكبر البينات الطعام والشراب. يا رجل معقول؟ كيف لا؟ وقد قال أبونا عليه الصلاة والسلام إبراهيم، قال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو إيش يا حاج؟ يطعمني ويسقيني. اسمع، إبراهيم دين الملة من إبراهيم، خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني. الآن احنا لا نتعلم الدين هكذا حسب الفرقة وحسب المذهب وحسب اللي صار عليه الناس، فصار الدين دين الشيخ أبو فلان. أما دين أبينا إبراهيم كان على هذه البينات. قال الله في سورة الأنعام في الصفحة الثانية منها، قال أفغير الله أتخذ وليا، اسمع، فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، في أبين منه؟ قالت النصارى إن عيسى ابن الله، قال الله لا، أمه صديقة، كانا يأكلان الطعام. يعني الرب لا يأكل، الرب يطعم. واضح أخوان؟ من قصار الصور التي كنا ندرسها، والتين والزيتون، يعني احنا نقف في الصلوات والزيتون وطول سنين وهذا البلد الذي خلق الانسان، الله اكبر. شيء اسمع، والتين والزيتون، هذا ايش اخواننا؟ فلا كل طعام طعام. هذا والتين والزيتون وطول سنين، هو هذا الطور ليس الذي في مصر، هذا الطور. والتين والزيتون وطور سينين، اسمع يا شيخ، وهذا البلد الأمين. أنو البلد الأمين؟ مكة. شيء قلنا لك في الدرس السابق أن الآية قائمة على الطعام والأمان، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. بما تقوم الآن البلاد والدول؟ بالأمن والطعام. شيء في مصر، بعد ما صار في مصر اللي صار، رأيت امرأة بتقول احنا مصرية، بتقول بلهجتها لا نريد شيئا، نريد لقمة العيش والأمان. فالله يعلم بما كلم عباده. هذا ما يعقله المجوس واليهود والنصارى والبوذيون والحمير والكلاب، كلهم يرجون من الله الطعام والأمان، كلهم. واضح؟ قال والتين والزيتون، هاي طعام. ثم قال وهذا البلد الأمين. أمين ماذا يعني؟ الأمان. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فقبل أن يكلم الإنسان قال هاي الطعام وهاي الأمان. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. اسمع اسمع، والتين والزيتون وهذا البلد الأمين، فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فأحكم الحاكمين وحكمته كان بعد طعام وأمان، طعام وأمان، فما يكذبك بعد بالدين؟ طعام وأمان، فما يكذبك بعد بالدين؟ واضح يا أخوان؟ مجد الله. أبونا إبراهيم لما أمره المليك الذي في السماء قال دع الضعيفين في الواد، إسماعيل وأم إسماعيل، فجاء وتركهما في الوادي، وترك مع أم إسماعيل سقاء جرابا من تمر، وسقاء يعني ماء وتمر. ماذا ترك؟ طعاما وشرابا. ثم أدبر نادته يا إبراهيم فلم يلتفت، يا إبراهيم فلم يلتفت. تخيل أخوان، امرأة معها رضيع في واد ليس فيه أحد، يتركهما وليهما، واضح، في الواد، ثم يولي مدبرا. مدبرا، انت ماذا يعني لو انا اصور لك الان ماذا ستقول؟ تخيل امراه ضعيفه معها رضيع وتركها سيدها وبعلها، قالت يا ابراهيم فلم يلتفت، يا ابراهيم فلم يلتفت، ثم فطنت، قالت الله امرك بهذا؟ قال نعم، قالت فلن يضيعنا الله. ثم أخرج الله لهما الماء، ثم جاء جبريل، طبعا كانوا يعلمونا في المدرسة أنه صار يخبط إسماعيل فطلعت مي، لا، جاء الملك جبريل فهمز بعقبه أو بجناحه الأرض فنبع الماء، واضح. فقال جبريل، وهذا السطر سطر الدين، قال جبريل ها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله، واضح، والتين والزيتون وهذا البلد الأمين، فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، واضح. فإذا علمت أن جملة الدين بهذا اليسر، كيف تكفر ربا يملك الطعام بكرة وعشية؟ مش هيك أخوان؟ إحنا نصوم له من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، وهو يعلم من خلق، لأنه أكثر من هيك تهلك، مش هيك أخوان؟ أو بدأت تهلك. فإذا رب يمسك هذا كيف تكفر؟ فعلمنا الله أن أعظم فتنه الدجال، وكل فتنة كما قال النبي الإمام عليه الصلاة والسلام، كل الفتن صغيرة وكبيرة منذ خلق الله الأرض لأجل الدجال. ما الدجال إلا هذا، معه جبل من خبز ولحم ونهر. ما أنا قلت لك الدين كله على هذا، فالفتنة في هذا، الدجال معه جبل من خبز ولحم ونهر. الآن مش بنت إسرائيل الجدر؟ مش بنى اليهود علينا الجدر وقطعوا علينا السبل؟ شيء، بما تحارب الآن؟ في أمنك وطعامك، مش هذا اللي بيصير؟ الدجال معه جبل من خبز ولحم ونهر، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، الناس في جهد يعني جوعانين إلا من تبعه، ثم يحاصر المسلمين فتبقى أعصب عصبهم دينا وإيمانا في هذا البلد جوعا، فينزل عليهم كلمة الله من السماء يقول أتاكم الغوث اسمع، فيقولون هذا صوت شبعان. شو هالدين البين أخوان؟ شفت الكلام؟ هذا صوت شبعان. فإذا غضب الله جوع الناس، وضرب الله مثلا قرية كان